بل أيها الإخوة المستمعون إن هذا الإطلاق يدل على أن للوالدين من البر أوفى ومن الإحسان أعلى، كيف لا، ومقامهما مقام عظيم وحقهما حق جسيم. ولهذا كان للوالدين من حسن الصحبة وطيب المعاملة وجمال الحديث ورعاية الحقوق ما ليس لغيرهما، كما سيأتي معنا من الشواهد والدلائل على ذلك فيما ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى من أحاديث. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلكم أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين والحث على صلة الأرحام. بدأ هذا الحديث بحديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام فيه عظم شأن حق الوالدين وعظم مكانة هذا الحق العظيم. فلما سئل صلوات الله وسلامه عليه أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال: الصلاة على وقتها. ومعلوم أن الصلاة أعظم فرائض الدين، وهي أجلها على الإطلاق بعد الشهادتين، وهي عماد الدين. وفي الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومكانة الصلاة في الدين معلومة، وهي حق لله سبحانه وتعالى على عباده. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، حيث إن الله جل في علاه قرن حق الوالدين بحقه سبحانه، قرن حق الوالدين برا وإحسانا ووفاء بحقه سبحانه وتعالى، ألا وهو عبادته والتقرب إليه بما شرع، وأعظم القربات وأجلها هذه الصلاة حفاظا عليها وأداء لها في وقتها. قال: ثم. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجاءت هذه الأعمال مرتبة، فبدأ بالصلاة ثم أتبعت الصلاة ببر الوالدين مقدما على الجهاد. وهذا مما يوضح لنا الأحاديث الكثيرة التي يأتي فيها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عارضا نفسه ليشارك في الجهاد في سبيل الله، فيسأله: ألك أبوان؟ ثم يقول: ففيهما فجاهد، لأن لهما من الحق والمكانة والمنزلة العلية وأداء الإحسان إليهما ما ليس لغيرهما، فكان لهم الحق المقدم والمنزلة العلية الوافية. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. ومعنى قوله لا يجزي أي لا يكافئ، وهذا من الدلائل العظيمة على عظم حق الوالدين والمكانة العلية التي لهما، وأن الابن مهما قدم لوالديه من صنوف البر والإحسان والوفاء بحقوق الوالدين لا يستطيع بذلك أن يجزيهما أي يكافئهما على ما قدم له من تربية وإحسان ورعاية وغير ذلك مما قام به تجاه هذا الولد، إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: أن يجد الولد والده مملوكا أي عبدا رقيقا فيشتريه ويعتقه. قال فيشتريه فيعتقه، ولا يحتاج أن يقول الولد أعتقته أو هو عتيق أو نحو ذلك، لأنه بمجرد الشراء يعتق، لأنه لا يكون رقيقا ومملوكا لولده. فانظر رعاك الله عظم حق الوالدين، وأنك مهما قدمت لا تزال مقصرا تجاه الحق الكبير الذي عليك على والديك، وأن الواجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في والديك إحسانا ورعاية وقياما بالحقوق. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث فيه الحث على ثلاث خصال عظيمة، وهي إكرام الضيف وصلة الرحم وصيانة اللسان بأن يقول المرء خيرا أو يمنع نفسه من الحديث فيما سوى ذلك. والشاهد من هذا الحديث الحث على صلة الأرحام، وهم من لهم قرابة على الشخص، وأن ذلك من خصال الإيمان ومن مقتضياته، وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر فإن هذا الإيمان بالله الذي هو المعبود المقصود الملتجأ إليه، واليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب، يقتضي أن يقوم الإنسان بهذه الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وهي صلة الرحم، صلة لما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل. قد تقدم معنا قول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويدخل في عموم ذلكم صلة الرحم. ولا شك أن هذا الحث على صلة الرحم وبيان أنه مقتضيات الإيمان وموجباته ما يدل على كمال هذا الدين ورعايته للحقوق وتعظيمه لأدائها، وأيضا شدة ما جاء وسيأتي معنا في هذا أحاديث الإنكار على من يقطع ما أمر الله سبحانه وتعالى ما أمره الله سبحانه وتعالى به من صلة لذوي الأرحام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري فقال: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان عظم هذا الحق ألا وهو صلة الأرحام، وأن الرحم عندما خلقها الله سبحانه وتعالى قامت مستعيذة بالله ملتجئة إليه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي الملتجئ إليك والمستعيذ بك من القطيعة، والقطيعة هي ضد الصلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فقال الله سبحانه وتعالى للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وجاء في رواية: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وفيه جمع بين الترغيب والترهيب، وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه لصلة الرحم وصله الله بحبل رضاه ومده وعونه وتوفيقه وبركة في حياته وصلاح في شأنه كله، ومن قطعك قطعه الله. وهذا فيه تهديد لمن قطع رحمه أن ذلك موجبا لأن يبوء بهذا الخسران العظيم، وهو أن من قطع رحمه قطعه الله، أن من قطع رحمه قطعه الله. وهذا يفيد أن قاطع الرحم يترتب على قطيعته من الضرر في حياته وفي شؤونه وفي أموره، لعظم هذا الجرم الذي ارتكبه، وهو قطع ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يصله من الرحم. فالشاهد أن هذا الحديث من الحديث العظيمة الدالة على عظم مكانة هذا الحق العظيم، وأن الواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذوي أرحامه صلة لهم وقياما بحقوقهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بالحقوق التي أوجبها سبحانه وتعالى علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.